غالبون. ولا تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى قومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناء نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلف أخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من ثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا هم بالغون وغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. فأغرقناهم في اليم بأنهم